الله عنه. إذا لم تستحكم حكم ما شاء، هذا المراد بالتحديد أو الإجابة؟ الجواب. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه لها معنيان. المعنى الأول، إذا لم يكن فعلك مما يستحيى منه فاصنع ما شئت، والثاني إذا كنت ممن لا يستحيي فالذي لا يستحيي يصنع ما شاء.